إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تنفس الصبح. تنفس الصبح من أعماق وجداني، فلامس الأرض في رفق وتحناني. تغدو العصافير أسرابا يسيرها، رب البرية تشدو فوق أغصاني. فيستفيق فؤادي من أريكته، ليستشف أحاجيها بإمعاني. هب النسيم عليها زادها ألقا، فأطرب الكون مفتونا بألحاني. وطابت الروح من داء ألم بها، بنظرة أطلقت في أفقنا الداني. وأجهش الفكر مفتونا بدهشته، فسبح الخلق من صنع لعماني. وانساب شعرا يمد الحرف تبهره، تلك المناظر كان الجو رباني. وتشرق الشمس هذا العام باسمة، توحي بمستقبل يزهو بأوطاني. فاستفتح العام بالإخلاص، وامض على درب النبيين في صدق وإيمان. من يهجر الشر والأهواء يحظى بما أعده الله من خير وإحسان. شعر خالد بلال. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.